السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، لمساء أو صباح الكل عليكم في كل مكان. معكم سامح عبد الحميد في حلقة جديدة من حلقات برنامج حدوتة الرعب. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الجزء الثاني من قصة في ضيافة البنت. اللي ما سمعش الجزء الأول هيقدر يلاقيها على قناتنا حدوتة الرعب مع سامح عبد الحميد في بلاي ليست بعنوان في ضيافة البنت. تذكرة بسيطة برضو باللي حصل أو الأحداث بتاعت الجزء الأول. القصة بتحكي عن شاب اسمه خالد. الشاب ده بيشتغل بعيد عن بيته بمسافة 500 ميل تقريبا، وبيقضي الأسبوع كله هناك، وبيرجع في نهاية الأسبوع يقضي الأجازة مع أهله. في يوم أجازته وهو راجع بالليل في الطريق الصحراوي، لقى بنت على الطريق، العربيات كانت هتخبطها، وهو شخصيا كان هيخبطها وأنقذها، ودخل بيها الصحراء لحد ما جه شخص ولد أخذها منه، كان فاكر إن هو أخوها. وفضل طول الأسبوع عمال يفكر في البنت دي وبجمالها، لأنه كان يعني مبهور بجمالها جدا، وكانت شغلة تفكيره جدا، لحد ما جه راجع في الأسبوع الثاني قابل نفس الولد برضه، وقال له إن أهل البنت عايزين يشكروه، وخده دخل بيه قلب المكان اللي هما كانوا ساكنين فيه، واكتشف إن هما قبيلة من الجن. انتهت القصة لما خالد وصل ووقف واتكلم معاه ملك الجن او ملك القبيله، وشكره وقال له اهلا بيك في ضيافه الجن. نبتدي الجزء الثاني على بركه الجن. انطلق خالد معهم وخلفه باقي افراد قبيله الجن، شعر بهم يحتفون به ويستقبلونه استقبال الابطال. حين يلتفت حوله يراهم يزدادون عددا. الذين يستطيعون التشكل باشكال قريبه من اشكال البشر هم القريبون منه، أما الذين تنقصهم الخبرة والمهارة فهم في الصفوف الخلفية، ويستطيع أيضا أن يرى بعض الأشكال المرعبة والأعين المتوهجة، لكنه وبعد طمأنة ملك القبيلة له وجد نفسه أكثر ثقة. صاروا جميعا وهو ممسك بيد الطفلة، حتى إذا وصلوا إلى جبل عظيم التفوا حوله ليراه خالد من الجهة الأخرى قصرا كبيرا. رحبوا بخالد كثيرا وأجلسوه في صدر المجلس. عن يسار ملك القبيلة، جوار خالد جلست الطفلة، وكان على يسار الشيخ شقيقه هبة، ويليه طارق. مجلس كبير امتلأ بالجن المتشكلين على هيئات بشر، أما المجلس المقابل فقد جلس فيه أنصاف البشر. دارت أقداح القهوة على الحضور، تذوقها خالد ليجدها من ألذ ما ذاقه يوما. دار الحديث بين خالد وملك الجن، وهب أحيانا يتدخل الفتى طارق، فبدأ ذا عقل راجح يسبق سنه بكثير عكس ما توقع خالد. قال الشيخ: يا خالد، سأخبرك الآن سبب استضافتنا لك واستقبالك في عالمنا. نحن يا خالد من قبائل الجن المسلمة، وهناك حرب دائرة بيننا وبين قبيلة أخرى من الجن، وهذه القبيلة لا تدين بالإسلام، فهم من عبدة النار، وقد جعلنا بيننا وبينهم منطقة عادلة وحدودا يراقبها مجموعة من خيرة شباب القبيلة، وفي مقدمتهم قائدهم طارق. في بعض الأحيان تغير علينا تلك القبيلة فيتصدى لها طارق والذين معهم حتى يلتحق بهم باقي أفراد القبيلة، وبين حدود قبيلتنا وحدود القبيلة الأخرى هناك منطقة عادلة نستطيع بلوغها، لكن بحذر، فهم لا يؤمن جانبهم. في تلك الليلة ابتعدت ابنتي زيزفون كثيرا عن حدود قبيلتنا، والمشكلة أن عينا من تلك القبيلة رصدت تحركاتها، فأوصلت الخبر إلى ملك تلك القبيلة لينطلق في إثرها، ومع الكثير من أتباعه ناوون اختطافها. ومن فضل الله استشعرت زيزفون الخطر وحاولت العودة قبل أن يصفروا بها. ثارت زيزفون في محاولة منها الوصول إلى حدود القبيلة حيث يستطيع طارق حمايتها. نظر خالد إلى الطفلة زيزفون قبل أن ينقل بصره إلى الشيخ، وهو يسأل بدهشة: وهل تطير زيزفون؟ أجاب الشيخ بابتسامة: نعم يا خالد، منا نحن معشر الجن من يطير، ومنا من يمشي، وهناك أيضا من يعيش في الماء كالسمك. نظر خالد إلى طارق وهو يسأل: وهل تطير أنت يا طارق؟ أجاب طارق: نعم يا خالد، فأنا أيضا من عائلة الملوك، وطبعا أفضل الجن هو الجن الطائر. اعتدل خالد في جلسته ونظر إلى زيزفونة المبتسمة وهو يمسح على شعرها لتغمض عيناها في سكون آسر. عاد الشيخ يتابع كلامه حين طارت زيزفونة في محاولة منها النجاة. أجبرتها أضواء سيارتك على أن تتشكل بسرعة إلى أي صورة، فلم تجد إلا أن تتشكل بصورة طفلة حتى لا ترعبك، وقد أدركوها على مشارف سيارتك حتى قبل أن نعلم بما يجري. حين أوقفت سيارتك وحملت زيزفونة صار من الصعب عليهم الاقتراب، أتدري لماذا؟ أجاب خالد باستغراب: لماذا؟ قال الشيخ: لأنك وقبل بداية رحلتك قرأت دعاء السفر، فجعل الله لك حافظا من عنده يمنعهم عنك. استرسل الشيخ في كلامه قائلا: وصلنا الخبر من طارق بأن زيزفون في يد إنسي، مما جعلنا نختم كثيرا، فانطلق أهل القبيلة في إثرك، لأننا خفنا أن يكون ساحرا من الإنس قد تمكن منها. أول من وصل إليك كان طارق ناويا الهجوم والقضاء عليك، لكنك كنت في حفظ الله. فوقف طارق حائرا، قرر أن يخلصها رغم إمكانية احتراقه للأبد، لأنك في حفظ الله فلن يستطيع أن يلمس منك شعرة، غير أن زيزفونة شرحت له الموقف بلغة لا تعيها أنت، وأخبرته بأن الموت قادم وإبن ملك القبيلة الأخرى في إثرها. أخذ طارق زيزفونة منك وقد أدركهم فرسان القبيلة الأخرى في نفس المكان الذي كنت تقف فيه، كانوا ينتظرون ابتعادك فقط فلن يستطيعوا العبور ما دمت واقفا. وحين اختفى طارق وزيزفون في الظلام شرع أجنحتهما وطار مبتعدين. في هذه الأثناء كنت أنت ساكن تفكر مما منحهم الوقت الكافي للابتعاد عن الخطر. فتقابل طارق مع باقي أفراد القبيلة وقد تجمعوا، فأرسل زيزفون مع أحدهم وعاد مع باقي الفرسان لصد الهجوم. ووجدوك وقد أسندت رأسك بمقوة سيارتك ساكنا، قال خالد: نعم، وقد كنت أفكر في زيزفونة وجمالها الطفولي ورائحتها العبقة، لأنني حين قبلتها. قاطعه الشيخ هازن رأسه وهو يقول: نعم، بلغنا يا خالد أنك كنت تقبل زيزفونة في سيارتك. أجاب خالد باسما: لابد أنه طارق، أنت من أخبرهم يا طارق أليس كذلك؟ أجاب طارق بغلظة: نعم أنا من أخبرهم، هل هناك ما يمنع؟ لم يجب خالد بل اكتفى بالنظر إلى زيزفونة وهو يسأل باسما: تطيرين أيضا؟ هو ماذا بعد؟ لم تجبه زيزفونة بل ابتسمت وهي تشيح بوجهها عنه بهدوء وخجل. قال خالد وهو موجها كلامه إلى الشيخ: وماذا حدث بعد ذلك أيها الملك؟ قالت زيزفونة وهي تلكس خالد: أيها الملك؟ ثم ضحكت. رد عليها خالد قائلا: حسبتك لا تحبين الكلام. ضحك الملك وهو يقول: اللحظات التي كنت مسندا فيها رأسك بمقوة السيارة كانت كافية لفرساننا بأن يشكلوا صفوفهم ويقدروا عدد العدو وتشكيلاتهم، ولم يكن سيتسنى لنا تجاوزك ومعرفة وضعهم لولا أن كنا من المسلمين، خاصة أننا لم نكن ننوي أذيتك، فدعاء السفر الذي قرأته قبل أن تبدأ رحلتك لم يحمك بفضل الله من السوء فقط، بل كان سلاح معنا وكأنك في صفوفنا. صمت الشيخ قليلا قبل أن يقول: هل تذكر يا خالد تلك الحجارة التي انهمرت على سيارتك؟ اتسعت عين خالد وهو ينتظر الإجابة، وقد كان يظنها من أبناء البدو. تابع الشيخ كلامه قائلا: لقد لاحظ أحد فرساننا أن في سيارتك الكثير من أشرطة الغناء والمعازف، فخشينا أن تدير آلة التسجيل فينطلق منها صوت الموسيقى، وكما تعلم فإن المعازف من المحرمات، ولو حدث ذلك لكانت فرصة للقبيلة الأخرى بأن تؤذيك، فكيف ترجو الحفظ من الله وأنت تصدح بالأغاني وفي قلب الظلام؟ وهذا يا خالد ما جعل فرساننا يرمون على سيارتك بعد الحجارة حلك تنطلق مبتعدا في حفظ الله، وهذا ما حدث بالفعل. وبمجرد ابتعادك اندلعت حرب طاحنة كانت الغلبة فيها لنا، وكان الفضل لله ثم لك بقراءة دعاء السفر، وبذلك تكون قد ساعدتنا مرتين، مرة بإنقاذك زي زفونة، ومرة بمنحنا فرصة معرفة تشكيلة العدو ومعرفة عدته وعتاده. قال خالد مبتسما: حماها الله من كل شر. نظر إليها فرآها تبتسم. انحنى خالد وطبع قبلة حانية على خد الطفلة ليطلق طارق زمجرة خفيفة جعلت خالد ينظر إليه بتعجب، ويرجع ليطبع قبلة ثانية على خد الطفلة الأخرى قبل أن يستطرد موجها سؤاله إلى الشيخ: لكن ما قصة المجنون المربوط إلى الشجرة والشاه المسلسلة إلى قدمه؟ رفع خالد رأسه ليلاحظ نظرات قاسية موجهة إليه من كل من في المجلس، ولاحظ أن طارق يغلي غضبا لكنه اطمأن حين سمع ضحكة الشيخ وهو يقول: ذلك الذي رأيته ليس مجنونا يا خالد، لو عرفت من هو لتعجبت. إنه ابن ملك القبيلة الأخرى، أسرناه بعد المعركة وقد حاول الهجوم عليك لأنك السبب فيما هو فيه. قال خالد: لكن شكله كالبشر، ولو ظهر لي بشكله الحقيقي ربما مت رعبا. ابتسم الشيخ وهو يجيب: ليس ذلك باختياره إلا لفعلها، لكنه مجبر على ذلك، فهو أسيرنا، وما رأيته سلسلة في قدمه ليس كذلك في حقيقة الأمر، لكنه جهاز تعذيب وتحكم، نحول شكله كيف نشاء ونتركه عليه. عندنا يا خالد من العلم ما لم تصلوا إليه أنتم بنو البشر. سأل خالد: والشاه المربوطة بقدمه الأخرى؟ الشيخ: تلك كانت دابته. قال خالد بجدية: إذن هو ابن الملك وأنتم أسرتموه، ألا يعني هذا أنهم سيهجمون عليكم باستماتة بغية تخليصه؟ الشيخ: بلى، وقد يهجمون في أي وقت. خالد: إذن فكوا وثاقه، وقف القبيلة شر الحرب. الشيخ: سبب احتفاظنا به يستحق المخاطرة. خالد: لم أفهم يا شيخ. الشيخ: كما تعلم يا خالد فإن السحرة يستعينون بالجن أو بمرضة الجن والكفر منهم وبالجن العاصي، وقبيلة الجن تلك هي خير معين للسحر على آذية الإنس، ولذلك ترى في الكرة المجاورة لهذا الوادي الكثير من البشر بين من به مس من جن أو سحر قضى عليه أو عين أقعدته، وبعض البشر هداهم الله لا يذكرون اسمه في الخلاء وفي دخولهم وخروجهم، فذكر الله خير يا خالد. تابع الشيخ حديثه وخالد يستمع باهتمام. سنقايض ابن ملكهم بخروج أفراد قبيلتهم من الممسوسين والمسحورين والمجانين، وتقريبا وفقنا في ذلك، إضافة إلى أنهم قد طلبوا هدنة معنا رغم أننا نخشى الغدر منهم، فليسوا بمسلمين حتى نعاهدهم على اسم الله حتى لا ينقضوه، ومن الممكن أن يهاجمون في أي وقت. سأل خالد بتعجب: هل من الممكن أن يهاجمون الآن؟ الشيخ: نعم، وما الذي سيمنعهم؟ فنحن على الأقل لم نوقع معهم الهدنة. نظر خالد حوله وقال في توتر واضح وهو يمسك يد الطفل بقوة: كل أهل القبيلة هنا، فمن سيحميها من الخارج؟ لم يجب الشيخ بل عدل من جلسته مبتسما ليتدخل شقيقه هبة قائلا: يا خالد، هل ترى هذه الوجوه في هذا المجلس؟ تلفت خالد وجال ببصره من جديد محدقا في الوجوه وهو يقول: نعم أراها. هبة: هل كانوا هنا حين دخلنا المجلس؟ خالد: نعم، كانوا معنا حين دخلنا المجلس. هبة: لا يا خالد، هؤلاء ليسوا هم، هؤلاء لم يدخلوا المجلس معنا، بل لم يكونوا معنا. استغرب خالد من هذه الكلمات قبل أن يكمل هبة كلامه قائلا: يا خالد، سوى الملك وأنا وزيزفون وطارق لا أحد آخر من هؤلاء كان معنا حين دخلنا المجلس. خالد: لا أحد؟ هل يعني أنني كنت أتوهم؟ هبة: لا، لم تكن تتوهم، لكن هذه ليست وجوهنا، وهذه ليست أشكالنا. من وقت إلى آخر يتغير الموجودون في المجلس، فيخرج من في المجلس لمراقبة حدود القبيلة ويدخل من كان في الخارج. استغرب خالد: هل هذا يعقل؟ نظر إلى الطفلة فاستقبلته بابتسامتها المعهودة قبل أن يدنيها منه ويتشبث بيدها أكثر. فخالد لا يشعر بالأمان إلا في وجهها ووجه الشيخ ملك القبيلة وقليلا في وجه هبة. بدأت دقات قلب خالد تتسارع بعدما سمع، لكن الشيخ تدخل في الحديث حين لاحظ أن خالد بدأ يتوتر. قال الشيخ: لا تشغل نفسك بهذه الأمور ولا تستغرب من شيء، فأنت ضيفنا وفي حمايتنا. ارتاح خالد قليلا فسأل الشيخ عن أمر آخر محير، فقال: أيها الملك، أردت أن أسأل عن أمر. الشيخ: تفضل يا خالد. خالد: ما قصة ذلك الكائن الذي تكلم معي وأراد أن يريني صورته الحقيقية قبل أن تقتله زيزفونة؟ الشيخ مبتسما: يا خالد، زيزفونة لم تقتله، لكنها عاقبته لأنه عصى أمرا واضحا بعدم التعرض لك. تابع الشيخ كلامه قائلا: هو واحد منا، لكنه من الذين تنقصهم القدرة على التشكل جيدا، وقد أزعجه أن يتشبه بالبشر، لذلك سألك أن تطلب منه ذلك فيكون بعيدا عن العقاب بدعوى أنك طلبت ذلك، غير أنه تعجل في ذلك وبدأ في إظهار شكله الحقيقي، وحين حضر الزيزفونة وقع في حيرة من أمره، فأمهلته الزيزفونة ليعود ويتشكل إلى أي صورة لا تخيفه، لكنه بدا عاجزا عن ذلك، وكل ما يحاول التشبه به يكون نسخا ناقصا يزيد كرعبا. ثم كان لابد من أن يغادر المكان ويعاقب على عصيانه، فكانت ضربة زيزفونة كعقاب له، ثم غاب في باطن الأرض وتلاشى مختفيا عن ناظريك فقط. في هذه الأثناء تنحنح هبة فجذبت زيزفونة خالد من كتفه تريد أن تصر إليه أمرا. انحنى خالد بأذنه إليها فقالت هامسة: كم عمرك يا خالد؟ استغرب خالد من سؤالها، وقبل أن يجيب لاحظ أن طارق قام من مجلسه وجلس أمام ملك الجن ووالده هبة. كانوا يبدو أنهم يتهامسون. شد ذلك انتباه خالد فعاد ينظر إليهم قبل أن يرمقه طارق بنظرة صارمة. عادت زيزفونة تشد خالد من كتفه، فعلم أن هناك أمر لا يودون له أن يعرفه. ما يطمئن قلب خالد هو أن زيزفونة بجواره، فأقلها لن تسمح لهم بأذيته، وهي ابنة الملك إذا ستشفع له عند والدها في أسوأ الحالات، خاصة أنه لم يتعرض لهم بسوء. فجاب خالد على سؤال زيزفونة قائلا: 23 سنة يا زيزفونة. أجابت زيزفونة: هذا يعني أنني أصغر منك. همسهم زاد مما أشعر خالد بعدم الارتياح، لكنه أجاب على كلمات زيزفونة على مضض وهو يقول: صحيح يا زيزفونة، هذا يعني أنك أصغر مني. همت زيزفونة بالحديث لكنها صمتت فجأة، لأن خالد ولكي يشعر بأكبر قدر من الأمان وليشعر القبيلة بأنه يحب الطفلة ابنة ملكهم، وقد مال على زيزفونة وحملها وأجلسها في حضنه وأخذ يقبلها وهو يقول بصوت مرتفع قليلا: نعم، أنت أجمل طفلة وابنة أفضل ملك لأفضل قبيلة. وقف طارخ وقد أنهى حديثه مع والده ومع الملك ليقول بصوت عصبي وعالي وشديد اللهجة: يا خالد. ارتعب خالد وقامت زيزفونة من حضنه وارتمت في حضن والدها وهي تطلق زمجرة عالية مظهرة مخالب غريبة في أصابع يدها. انزوت زيزفونة في حضن والدها وكأنها تهرب من نظرات خالد أن تقع عليها وهي بهذا الشكل. ابتسم الملك في هيبة يتضارب طارق الموقف وسبب عصبيته، فقال: حياك الله ضيفا عندنا. ثم خرج طارق من المجلس غاضبا. عادت زيزفونة وجلست بين خالد وبين والدها. استغرب خالد من هذا الترحيب الغريب رغم يقينه بأن طارق أراد أن يقول شيئا آخر غير الترحيب به. الأمر الوحيد الذي خفف وطأة الأمر على خالد هي ثقته بزيزفونة وبابتسامة الملك. ما زال خالد يرى بعض نظرات الاستهجان في أعين الحاضرين من الجن المتشكلين، لكنه يجهل معناها أو سببها. أحيانا يشعر أن أصحاب تلك الأعين تتمنى الفتك به، لكن سرعان ما يرى نظرات حميمية وفي نفس الأعين. ربط خالد بين اختلاف النظرات بأمر مثير وعجيب جدا، ما كان يحول تلك النظرات من الحنق والغضب إلى الجد والقبول هي نظرات صارمة تقابلهم من عيني الطفلة زيزفونة. عرف أن ليزيزفون قوة على باقي الجن لا يستهان بها إلا طارق، فيبدو أنها تحسب له حساب، لأنه حين نطق اسم خالد بصرامة ارتمت في حضن والدها الذي بدوره ابتسم، وتلك الابتسامة أخمدت غضب طارق مهما كان سببه، وجعلته يغير ما كان ينوي قوله إلى الترحيب بخالد. لكن بقى أمر واحد محير، ما سبب تلك النظرات؟ بينما كان خالد في عمق تفكيره، دلف طارق إلى الغرفة قائلا: حياك الله يا خالد على مأدبة شيخ القبيلة، وحياك الله في ضيافة الجن. سكت بره ثم تابع موجها كلامه إلى خالد وإلى كدور: حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفة الأخرى، تفضلوا. هنا وعلى مأدبة العشاء كان خالد على موعد مع فصول أخرى من الأحداث الغريبة في عالم أقل ما يقال عنه أنه مختلف. أعزائي المستمعين، يا رب تكونوا استمتعتوا بالجزء الثاني، هنقف لحد هنا النهاردة، واعذروني لو في أخطاء في الإلقاء في اللغة العربية يعني، إن شاء الله مع الوقت هتتحسن، ومش عايز الناس تزعل إن أنا بقف في أجزاء معينة، بس الفيديو لو طالع عن كده بيبقى فيه صعوبة جدا بالنسبة لي إن أنا أرفعه على اليوتيوب. إن شاء الله مش هتأخر عليكم، وأشوفكم في أقرب وقت ممكن، وأتمنى إن أنتم تكونوا كلكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.